وطني المجيد ودرة العين اليمن، وطني المجيد ودرة العين اليمن. يمني أنا ولهمة الصخر انحنى، ومع المنى أحيا أمينا مؤتمن. يمني أنا ولهمة الصخر انحنى، ومع المنى أحيا أمينا مؤتمن. ظلمي فنى لن أرضه مهما، وسأرميه طول الزمن. ظلمي فنى وسأرميه طول الزمن. وكرامتي لها بشجاعتي، وبنخوتي سأدوم حاميها الأغن. وكرامتي أفدي لها بشجاعتي، وبنخوتي سأدوم حاميها الأغن. لن أرتضي كالعبد أحيا دنيتي وصرامتي، لن ترتضي يوما أهن وصرامتي، لن ترتضي يوما أهن. يحلو النشيد ولموطني عشقي يزيد، وأنا السعيد لأنني أهوى الوطن. يحلو النشيد ولموطني عشقي يزيد، وأنا السعيد لأنني المتضررين في كل حين يحنو لهم كف الأحن. ويدي اليمين لإغاثة المتضررين في كل حين يحنو لهم كف الأحن. دوما أعين من يشتكي جور السنين والعاجزين، ومن به بطش الوهن والعاجزين، ومن بهم بطش الوهن.